قرنا. نعم الأم تاعي مريضة جدا، نعم فيها المرض السكري، مرض القلب، وبزاف من الأمراض. نعم وحنايا قالوا لنا بلي باش نخرجوا عليها الفطرة تاع الزكاة تاعها، نعم تاع الأيام اللي تاكلهم. احنا عندنا اخوان اثنين مش قادرين على المعيشة تاعهم. نعم والاب تاعي قسم هذيك الايام تاعهم على اثنان، على هذوك الاخوان الاثنين بصح خرجهم من قبل. نعم ما قبل ما هذه هي بغيت نقول لك اسكو هذا الجائز ولا غير جائز، وخرجهم ماشي دراهم، خرجهم سلعة يأكلونها في أثناء رمضان. هذا شاسكو جائز ولا مخرجهم من النقود؟ يعني هي لا تستطيع أن تصوم وأنتم تريدون أن تريدون أن تخرجوا كفارة أنها لم تصم. طيب هذا كفارته أن تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم إفطار مسكين ومكانش حاجة واحدة أخرى ما قدروا نعطوهم دراهم ولا لا؟ لا تعطوهم دراهم، اشتروا طعاما واعطوه للمساكين. انظروا قرية فقيرة أو عائلة فقيرة وأعطوهم كيس مثلا من الرز أو الذرة أو الطحين حسب الطعام عندكم المنتشر في الجزائر، أعطوهم إياه يكفي لأجل 30 يوم أو لـ30 وجبة وخلاص، هذا يعتبر هو الإطعام. اللي درع الأب تاعي اللي أعطاهم الإخوان الاثنين جائز لهم نعطوهم الطعام ولا غير جائز؟ أولئك الاثنين هم فقراء، هم إخوانك أنت ولا ناس آخرين؟ لا إخواني أنا، نهضر على إخواني أنا. إخوانك أنت؟ لا. أبوك أعطاهم يعني طعام عن أمك؟ سلعة، سلعة من ترينا، من طعام، أرز، قشة، ورمي زم للأكل. لا لا، يعني إخوانك فقراء؟ لا إخواني فقراء، اثنين خارجين علينا متزوجين عندهم أولاد وغير قادرين على المعيشة. فالأب تاعي شرى سلعة قوم كاع 30 يوم وشراها سلعة قسمها ما بين اثنين، أعطى للابن الأول وأعطى للابن الثاني. كفارة جائز. كفارة عن غير جائز نعاودوا نخرجوا. لا لا جائز جائز، ما دام أنه كفارة عن أمك فيعتبر هو وكيلا لأمك في إعطائهم، والأم لا يجب عليها أن تنفق على أولادها، فلعله جائز إن شاء الله ما دام أنهم فقراء بإذن الله.